بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. لازلنا مع الحديث عن قضيه الاستعجال، وقد مر معنا جمله من مباحث هذه القاعده. وقفنا عند الحديث عن أسباب الاستعجال، مر معنا تكلمنا عن حقيقة الاستعجال وما المقصود بالاستعجال، وبينا كذلك بينا الفرق بين الاستعجال والمبادرة، هذه المبادرة التي يسميها بعض أهل العلم بالعجلة المأمونة. ثم بينا المجال الذي نتكلم فيه عند حديثنا عن الاستعجال أو عند ذمنا الاستعجال والتحذير منه. وكما قلت يعني وقفنا عند الحديث عن أسباب الاستعجال، ما هي الأسباب التي تؤدي الناس إلى أن يستعجلوا في كلامهم وفي معتقداتهم وفي مواقفهم وتصرفاتهم. وذكرنا أول شيء يدفع إلى ذلك اشتداد البلاء كما مر معنا، ثم الأمر الثاني شيوع المنكرات وعدم طاعة الناهين عن المنكر، والأمر الثالث العجز عن تحمل مشاق الطريق، ووقفنا عند الأمر الرابع ألا وهو عدم فقه النصوص الشرعية، عدم فقه النصوص الشرعية، وقد ضربنا مثالا على هذا الأمر. فهذا هو السبب الرابع، قضية فقه النصوص، فقه نصوص الكتاب والسنة، والمقصود بذلك الفهم الصحيح للكتاب والسنة. وهذا سبب رئيس يدفع كثيرا من الناس إلى الاستعجال، فيدفعه سوء فهمه لنص من كتاب الله جل وعلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستعجال في الأقوال والاعتقادات والمواقف والتصرفات. وقد ضربنا مثالا على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وبينا كيف فهم العلماء رحمهم الله تعالى السلف الصالح هذا الحديث، وأن الحديث يعني فيه لفظة عند لا لفظة في، وبينا الفرق بينهما. إذن فهذا سبب في الحقيقة سبب رئيس، بل هو من أعظم الأسباب، ولا أبالغ إن قلت هو أس الأسباب، لا أبالغ إن قلت هو أس الأسباب، لأنه إذا تأملنا في الأسباب التي مرت معنا من اشتداد البلاء ومن شيوع المنكر، فتجد أن هذه الأمور وأمثال هذه الأمور كانت سببا للاستعجال من جراء سوء الفهم، لأن المرء إذا كان فهمه صحيحا للكتاب والسنة يكون تصرفه عند اشتداد البلاء صحيحا، وكذلك إذا شاع المنكر يكون إنكاره للمنكر وتعامله مع هذه الأمور إذا كان فهمه صحيحا لنصوص الكتاب والسنة كذلك يكون صحيحا هكذا. فيتبين يعني من هذا على أن هذا هو أصول الإسلام، قضية الفهم، لأن الكثير من الناس يظنون أن يعني بمجرد يعني الاستدلال بنص من الكتاب والسنة فيعني المسألة وضحت واتضحت ويعني ما ينبغي يعني أن نخالف فيها وما شبه هذه الاعتقادات، وهذا اعتقاد فاسد. فوجود الدليل شيء وفهمه شيء آخر. ومر معنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بين على أن صحة الدليل شيء لكن وجه الاستدلال منه شيء آخر، فقد يكون الدليل عندك صحيح، قد يكون في البخاري، قد يكون في مسلم، قد يكون في البخاري ومسلم، قد يكون في السنن ويكون صحيحا، لكن بحثنا في ماذا؟ بحثنا في الفهم، بحثنا في الفهم. ولذلك ذكرت في الحصة التي مضت على أن الإنسان إذا أراد السلامة في هذا الباب، وإذا أراد النجاة في هذا الباب، إذا أراد أن يكون فهمه صحيحا سليما، فهذا لا سبيل إليه إلا بفهم نصوص الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح، إلا بفهم السلف الصالح. ولذلك علماؤنا رحمهم الله تعددوا على هذا الأمر، الكتاب والسنة بفهم السلف، فالعصمة والنجاة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليه. فما ذهب إليه الخوارج إلا بسبب سوء الفهم، وما ذهبت إليه المرجئة إلا بسبب سوء الفهم، وهكذا تجد كل من ضل فبسبب سوء الفهم، وأن فهمهم للنصوص الشرعية كان مباينا ومخالفا لفهم الصحابة. وقد كشف عن هذا الأمر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصلاة وحكم تاركها، يقول الإمام ابن القيم في بعض كلامه عن مسألة لها تعلق بالإيمان والكفر، يقول ابن القيم رحمه الله في معرض كلامه عن هذا الأمر، قال: وهذا التفصيل، ذكر مسألة مفصلة فيها في معرض، ويتكلم عن قضية عندما يطلق لفظة الكفر أو يطلق لفظة الظلم أو الفسق، فبين رحمه الله أن الكفر كفران والظلم ظلمان رحمه الله تعالى. ففي معرض كلامه عن هذه القضية يقول: وهذا التفصيل هو قول الصحابة، يقول رحمه الله: وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة، انتبه إلى كلامه رحمه الله، قال: وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم. يعني هذا الباب تنتهي، وإلا سائر مسائل الدين تتلقى من الصحابة، وإلا وفي معنى كلامنا هذا قيد هذا الأمر. قال: فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين، أي ممن خالفوا منهج السلف وخالفوا منهج الصحابة، يقول ابن القيم رحمه الله: فإن المتأخرين لم يفهموا. إذا القضية قضية إيش؟ قضية فهم. قال: لم يفهموا مرادهم، لم يفهموا مراد صحابة. إذا هذا يدل إيش؟ أن كلام الصحابة إيش؟ موجود، لكن المشكلة في أي شيء؟ في الفهم. كذلك النصوص موجودة، لكن المشكلة في أي شيء؟ في قضية الفهم. إذا يقول ابن القيم رحمه الله: فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، انقسموا فريقين في الباب الذي يتكلموا فيه، في الباب الذي يتكلموا فيه. قال: فانقسموا فريقين، فريقا أخرجوا الملة بالكبائر، أي أخرجوا إلى الملة بالكبائر، وهذا من أجمل الخوارج، وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، هذا فريق تمسكوا بنصوص الوعيد ولم يفهموا نصوص الوعيد كما فهم ايش؟ الصحابة رضي الله عنهم. قال: وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان. من هؤلاء؟ مرجع. قل: أصدق الفصاح إيمان وكلمة ليش؟ جبريل، عياذا بالله. إذا قال: وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان، فهؤلاء هلوا، شير إلى من؟ الخوارج. وهؤلاء جفوا، شير إلى المرجع. وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في المذاهب. رحمه الله: وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في المذاهب. ثم فصل في المسألة وبين حقيقتها عند السنة والحديث. شاهدوا المقصود كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أن القضية ليست قضية وجود نص أو وجود أثر عن السلف أو أن هذا الكلام مشهور، هذا قصد لا بد منه، لكن أس القضية الفهم، أس القضية الفهم. ولذلك قال أسر عن عبد الله بن مبارك، أنا تعمدت أن أقف عند هذا السبب لأنه كما قلت أس الأسباب، نريد أن يتخمر في إذهانكم قضية الفهم، خاصة الشباب يريد أن يتخمر في إذهانهم قضية الفهم وأن يحرصوا على فهم النصوص. الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى كان يقول أول العلم النية، ثم الاستماع، استماع إليش؟ إلى العلم من النصوص، لأن العلم قائم على النصوص، العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة كما قال ابن القيم. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله أول العلم النية، ثم الاستماع، إلى الاستماع هو وجود النص، استماع كذا يدل على وجوده، أول العلم ثم الاستماع، هل قال مباشرة بعد ذلك يعني الحفظ، أو قال مباشرة بعد ذلك العمل، أو قال مباشرة بعد ذلك النشر أي الدعوة؟ قال الفهم، أول العلم نية ثم استماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، بعد هذه المراحل تنشر، بعد الفهم لا بد من الحفظ، ثم بعد ذلك تعمل بما تعلمت وفهمت ثم ذلك النشر. إذن قضية الفهم لها من الأهمية ما لها. ولذلك كذلك نجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم، رجعوا إلى كتاب العلم، بوب أبواب في كتاب العلم من هذه الأبواب، قال باب العلم قبل القول والعمل، ثم أورد ما أورد مما تبين بعد هذا الباب، قال باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بعده قال باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، أو العلم موجود لكن ايش خاصة الفهم في العلم. إذا قضية الفهم لها من الأهمية ما تحكم، كما يعني مر معنا ضربت مثالا كما مر معنا كما ذكرت الآن الحديث الذي ذكرناه، أضرب مثالا آخر لكي تتضح عندكم القضية أكثر وأكثر، لأنه كما قلت هذه المسألة لها من الأهمية ما لها بل هي أس الرأس. تجد الكثير من الناس ايش أقول لك؟ يقول لك إن العلماء، إن العلماء نص على عدم التكفير بالكبائر، هذا المثال لهذا الأمر، حديث التكفير والكفر، لأنه يعني بدأ هذا الأمر مرة أخرى، الله السلامة والعافية. يقول لك إن العلماء نصوا على أن المرأة لا يكفر بالكبائر إلا إذا استحل، هذه كلمة موجودة، هذه كلمة موجودة ومقررة عند أهل العلم، لكن القضية في أي شيء؟ شو معنى الاستحلال؟ إذن هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الفهم. من فهم ذلك بخلاف ما فهم العلماء، لأن هذه مسألة عظيمة، ما يصح في أن أقرأ رسالة أو كتيب أو مجلد ثم أنظر، مثل هذه الأمور الدقيقة تحتاج إلى كثرة نظر وإلى كثرة قراءة، بمعنى تكون حتى قاعة النظر أنقولها هكذا بالدرجة باش تفهموها، ماشي مجرد قريتي ورقة، المصيبة أنك ربما تقرأ القوية وانت قريت مطوية بدأت تكلم في هذا الأمور، واش مطوية كبيرة ماشي تقول مطوية ما خصهاش تكون، دي وسيله من وسائل الدعوه طيبه، بدل فيها الخير طيبه، لكنك لم نعلمك هذه الامور الدقيقه، انت بدك تفصل فيها. وتطبع عليها الحكم على الناس او على العيال او على الاوى. مجرد وياه. انت قاعد قريت لك قاعد مجلل. خاتمت مجللا. ايش بعد ذلك؟ دائما تبقى عندنا قضيه ايش؟ قضيه الفلاح. قضيه الناس تجد مسألة واحدة يقلبون من أجلها الكتب والمجلدات. كتب والمجلدات والبحث عن المظالم، وفين ممكن تكون المسألة مذكورة، ومن من العلماء حررها، و و و و خاصة في مثل هذه الأمور. إذا هي الكلمة الموجودة، لكن إيش معنى الاستحلال؟ هل المقصود هنا بالاستحلال استحلال العملي؟ ايش يقول لك؟ يقول لك هو يعمل، ففعله لذلك الشيء او لتلك الذنوب هذا يدل على استحلاله. اذا هذا الذي عرف عند العلم بالاستحلال العملي. والعلماء ما قالوا هذه الكلمه هذه، قصدوا استحلال العملي ولا قصدوا استحلال القلبي؟ لأن كلامه عن الذنوب المعاصي التي هي ما دون الكفر والشرك. شي ماشي يجلس لواحد ومزرعه ما دون يقول لك هذه اشترط في المسائل اللي هي مفيده ديال الاستقلال. فما عدا الكفر المسائل الذنوب المعاصي المعروفه العلماء اشترطوا في الاستحلال القلبي الاعتقادي. نعم قد تظهر قرائن قويه عند العالم، هذا ما غير في التفصيل، اما الحكم العيان دائما للعلماء، ما تجيش هنا غير دائما كنقولوا كلام العلماء، تفعل العيان لدقة هذا الأمر وصعوبته. إذا هاي الكلمة الموجودة، هذا مثال قصدت بها أنا غير تمثيل، لكن المشكلة مشكلة فهم. واش هذا استحلال؟ هذا استحلال عملي؟ كيف هو راه دار؟ ما دار حتى ما دار يقول لك ما دار حتى نفتح. وكي بدات تلبس على الناس ما دار حتى ما هو الدليل؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يكونن في البخاري الحديث لا يكونن من امتي قوام يستحلون. انسبهم لامتي ولا ما انسبهم؟ ما انسبهمش الى النبي عليه الصلاه والسلام، انسبهم لامتي. لما ينسبوا للامه واش يكونوا من مسلمين ولا يكونوا مسلمين؟ لا يكونن من امتي قوام يستحلون الحرى اللي هو الفرش، الحرى والحرير والخمر والمعازف. حديث البخاري في كتاب التشريع. شنو مقصود استعلامه؟ العمل، هذا العمل الحق. إذا القضية ليست قضية وجود كلمة. قضية قضية فهمك للكلام. فضلا على فهمك النصوص الشرعية. وخاصة في مثل هذه الأمور. يترتب عليها أحكام على الناس. المسائل ماشي يعني لعامة الناس. في مثل هذا يقول بعض العلماء أن مثل هذه الأمور أو مثل هذه العلوم دقيقة هي علوم خاصة ماشي علوم عامة. قصد العلوم الخاصة بمعنى الكلام فيها الذي يتكلم في هذه الأمور. وقس لو أردنا أن نأتي بأمثلة لطال بنا الكلام. كان المقصود التمثيل لنبين أن قضية الفهم مهمة جدا. قضية الفهم لأنه تقدر تجي وتلقى كتاب عمر كلام ابن تيمية. كل شيء يسأل ابن تيمية كل شيء. ليس ببعيد تلقى العلماني يسأل ابن تيمية. كل شيء الآن يسأل ابن تيمية. لكن العبرة فاش. فهم كلام ابن تيمية. وفهم كلام ابن تيمية بناء على أصول ابن تيمية. ثم عاد نجيو للنصوص الشرعية وكيفاش فهموا النصوص الشرعية. إذا خلاصة هذا الكلام أن قضية الفهم لها من الأهمية ما لها. إذا عدم فقه النصوص وعدم الفهم الصحيح للنصوص الشرعية وكذلك لكلام أهل العلم سبب للاستهجان. هذا كيف قلنا في قضية الاستهجان. لو فهمه هو هذا الكلام اللي تقول بلا ما تقليد الجنوب والمعاصي، لو فهمه هو السحر العملي. ايش يضرب تبعنا هذا؟ الحب. ستار دار الدنيا ما كيحكمش. اقل حاجه غترتب عليه هو الدندان، اقل شيء. يبقى هذه كديدان، انا ضاره. وسبب هذا الشيء كامل سوء. سببه سوء الدم. اذا نعيد كلام الامام ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تترقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وخضعوا على أصحاب الحكم في النار، وفريقا جعلوه مؤمنين كاملين الإيمان، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المجلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الدين. إن هذا السبب الرابع. السبب الخامس، أسباب الاستعجال، عدم الفقه بسير الرسل والدعاة إلى الله جل وعلا. عدم الفقه بسير الرسل والدعاة إلى الله جل وعلا. في الحقيقة أن هذا السبب يرجع إلى السبب الذي مر معنا، قضية الفهم. هذه مسألة فرعية عن سبب الفهم، عن قضية الفهم، لكن تفرض بالذكر لأهميتها. ما هي طريقة الأنبياء وما هي طريقة الرسل في دعواتهم، في سيرهم، في إصلاحهم، في تغييرهم، في منهجية التغيير عندهم، منهجية الإصلاح؟ لأن الكثير من الناس أخذوا مناهج الإصلاح من أي شيء؟ أخذوا مناهج الإصلاح إما من التجارب، إما تجربته الشخصية التي قضاها مع أناس معينين، أو تجربة من سبقه، أو ولا يتلمحون ولا ينتبهون إلى قضية منهج التغيير عند الأنبياء والرسل الصالحين والصحابة ومن تبعهم بإحسان. والعجيب أن البعض البعض صرح أن مناهج التغيير ومناهج الإصلاح هي مسألة تختلف باختلاف ايش؟ الأزمنة باختلاف ايش؟ الأمكنة. وهذا من أبطال البحر، لأن الذي يتغير الوسائل ليست المناهج. واضح الفرق؟ الوسيلة تتغير، الوسيلة تتغير، لكن المنهج، منهج التغيير ممكن يتغير. هل ممكن أن هذا الدين يأتي ليعلمنا آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة ولو بين لنا مناهج التغيير إصلاح؟ غير ممكن. الكلمة من باب المناسبة، الكلمة يقولها البعض، بل قد يقولها بعض الفضلاء وبعض أهل الخير، أن الدين صالح لكل زمان ومكان. وأغلب من يقول هذه الكلمة يقصد بها معنى صحيح، لكن كلام هنا عن اللفظ، الكلام في حدثه ليس دقيقا، فيه نوع من عدم الدقة. صحيح أن نقول أن الدين مصلح، شوف فقط، الدين مصلح لكل زمان ومكان، هذا أولى لأن نقول، بل أصح لأن نقول صالح لكل، بل هو مصلح، صالح ومصلح لكل زمان. إذا شاهد عندنا هذا سبب من أسباب الاستعجال، من أسباب الاستعجال قضية عدم معرفتنا بمنهج التغيير والسير الذي كان عند الأنبياء والرسل. إن المتأمل في سير الرسل يجد أنهم صبروا على أقوامهم طبعا أشرنا إلى مثال لما تكلمنا عن حديث النبي عليه الصلاة في مسند الإمام من سند الصحيح حديث عبد الله بن مسعود حديث خط لنا رسول الله عليه الصلاة خطا طويلا فمر معنا وأشرنا إلى شيء من هذا الأمر. إذا قال هنا إن المتأمل في سير الرسل يجد أنهم صبروا على أقوامهم وأطالوا المكث فيهم لدعوتهم إلى الخير. لأن إخوة الكرام هناك فرق ما بين البناء والهدم. الهدم أمره سهل بخلاف البناء، البناء يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر وإلى وقت. هذا الأمر هذه قاعدة حتى في المحسوسات وجينا بننتحر لأنك تريبه في المحسوسات تتضح لنا هذه المسألة. فالبناء شيء والهدم شيء آخر. إذن إن المتأمل في سير الرسل يجد أنه صبروا على أقوامه وأطالوا المكث فيهم لدعوتهم إلى الخير ولم يستعجلوا عليهم العذاب. تكلمنا عن هذه القضية لأن المسائل التي ذكرناها في عند كلامنا عن حقيقة الاستعجال ولم يستعجلوا في تغيير ما عليه أقوامه. القضية تحتاج إلى وقت. فهو نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لمدة طويلة. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه مدة طويلة للإصلاح، مدة طويلة للإصلاح. وإذا تأملنا قد أشرت إلى هذا فيما مضى نعيد هذه الفائدة لأهميتها. هذه الآية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. في القرآن عندنا سورة تسمى بسورة إيش؟ نوح. طيب هل هذه الآية توجد في سورة نوح؟ أبدا. هذه الآية توجد في أي سورة؟ في سورة العنكبوت. فهذا يستدعي أن نسأل لماذا هذه السورة توجد في سورة العنكبوت ولماذا لم تكن في سورة نوح؟ لأن سورة العنكبوت تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن الفتن. ولذلك استفتحها الله تبارك وتعالى بذلك. إذا الموضوع كما يقول علماء القرآن موضوع السورة سورة العنكبوت الكلام عن الفتن وتغير الأحوال وتقلب الأحوال. في هذه السورة التي موضوعها الفتن جاءت هذه الآية. نتنبه هذه المسألة. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال بعض أهل العلم جاءت هذه الآية في سورة العنكبوت التي موضوعها الفتنة للتحذير من الافتتان بالزمن. أنت مصلح الآن تريد أن تصلح تريد أن تغير. كثير ممن حمل راية التغيير والإصلاح فتن بماذا؟ بالزمن. طويل قادم أنا مع الناس بالزمن وهو يقلب عليه يبحث عن طريقة ليش قصيرة المدى تريد أن يصل بسرعة. معنى هذا خلاف الآيات القرآنية. إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فعليك أن تبلغ. فقال بعض العلم أن هذه الآية جاءت في سورة العنكبوت لهذه المسألة. وفي الحقيقة نقطة دقيقة لعدم الافتتان بالزمن. كان الله تبارك يريد أن يبين للذي حمل راية الإصلاح والتغيير أنه ما ينبغي أن يحذر من أن يفتتن بطول الزمن. لأن الأمر هكذا. هو نوح عليه السلام بقي في قومه هذه المدة ويدعو إلى إيش؟ يدعو إلى التوحيد. يدعو إلى التوحيد. نحن كثير من الناس بل كثير منا يتجرأ إذا أكثرنا الحديث عن التوحيد بلسان الحال وبلسان المرء يرجع شوف هذه المدة طويلة التي قضاها نوح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوة قومه إلى توحيد الله جل جلاله. إذا صبر وعدم استعجال تكون هذه المدة في توحيد. والعجيب يأتي بعض المخلفين في زمننا هذا ويدعي أنه يسير مسيرة نوح ويجمل الفلك ونوح وصداع الراس فين بعد التوحيد؟ صدعنا كامل راه نوح عليه السلام راه المدة كاملة في توحيد الله يدعو إلى التوحيد. ده شيء كامل تقول مخالف للتوحيد. إذا شاهد عندنا هو المقصود أن هذه مدة قضاها نوح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوة القوم. صبر على قومه ولم يستعجل به الأمر. لا إله إلا الله. إذا هذا سبب. من أسباب كذلك لقضية الاستعجال عدم فقه قضية المصالح والمفاسد. هذه مسألة تكلمنا عنها كثيرا وقد بسطنا الحديث عنها عندما تكلمنا عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بسطنا الحديث عن قضية المصالح والمفاسد. ولذلك يذكر العلماء أن هذه القاعدة من القواعد المضطردة، قاعدة المصالح والمفاسد. فعدم فقه الكثير لأن دقة هذا الأمر جعله عند الخاصة، يعني فقه هذا الباب لا يمكن أن نقول يعني عامة الفقه لما بمسائل المصالح والمفاسد، إنما هذا للخاصة. فمن ليس عنده فقه في هذا الباب يرجع الأمر إلى أهله. فكثير من الأمور تكون مدعاة يعني للمصلحة أن تفعل أو أن تترك. وهذا إذا عدم فقه هذا الباب يدفع الكثير إلى إيش؟ يستعجل في التغيير مثلا، يستعجل في الإنكار ولا يراعي قضية المصالح والمفاسد. نعم نريد أن نضبط قاعدة المصالح والمفاسد، لا نقول أن هذه مسألة نعلق فيها أي مسألة، لا، وإنما نأخذ هذه القاعدة فهي قاعدة عظيمة جليلة لكن بفهم العلماء والسلف الصالح لها. فلا نضرب بها عرض الحائط ولا نلتفت إليها كما يفعل الكثير، وفي الوقت الذي لا نوسعها أو نضعها في غير مواضعها نتوسط في الباب ونفهم القاعدة بفهم العلماء والسلف. فإن هذه القاعدة من أجل القواعد، بل العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى أرجع سائر القواعد إلى هذه القاعدة. العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى أرجع سائر قواعد الدين إلى هذه القاعدة، قاعدة المصالح والمفاسد. أحيانا لأن الأخوة الكرام ينبغي أن نعلم مسألة مهمة في هذا الباب، وقد بين غير واحد من العلماء وصرح بها وبين أهل العز بن عبد السلام في قواعده. ليس هناك يعني شيء يعتبر مفسدة محضة إلا القليل، المفاسد التي هي محضة لا يوجد فيها شيء من الخير أو شيء من المصلحة، المفاسد محضة قليلة والمصالح محضة، فلتش حاجة للمفاسد قليلة كذلك. إذا المفاسد المحضة قليلة، المصالح المحضة قليلة كذلك، الغالب تجد أمور تجد في عيش المصالح المفاسد، مرة تكون المصلحة أغلى وأوسع من المفسدة، مرة تجد المفسدة أغلب أو أوسع من المصلحة وهكذا. هذا هو الغالب، بمعنى أغلب الأمور فيها عيش مفاسد ومصالح. إذا كانت أغلب الأمور فيها مفاسد ومصالح إلى ماذا نحتاج؟ سيد النظر والموازنة. فإذا كانت المصلحة نمر هذا الأمر تكلمنا عن ذلك نعيده لأهميته، إذا كانت المصلحة أوسع من المفسدة إيش نفع؟ أنا أختصر لكم القاعدة باختصار شديد، إذا كانت المصلحة أوسع من المفسدة نقدم إيش؟ المصلحة. يأتي البعض يقول لك لا ترى المسدس مقدم على زاد المصالح، هذيك ينفع إلى كانت المفسدة موازية مع المصلحة ولا مفسدة أوسع بحتاج كانت موازية ذات تفصيل، لكن الأصل في إذا كانت موازية يقولوا طبعا المفسدة مقدم على زاد المصالح. لكن الناظر اللي كان شغل المصلحة أوسع من المفسدة ما عندك قال لك ضرب مفاسد مقدم على جنب المصلحة، حين شاف هذا نظر فقط إلى المفسدة ولم ينظر إلى المصلحة. وبيقول لك بعض القاعدة، قاعدة رفض تنظر المصلحة وتشوف المفسدة وتوازن. فإذا كانت المصلحة أوسع تقدم، كانت المفسدة أوسع تقدم، كان موازن. الأصل أن ضرب المفاسد مقدم على جنب المصلحة إلا إذا ظهر العالم أن المآل أن المكتبة التي تبدأ موازية في الحال، والعلماء يقررون أن اعتبار النظر في الحال والمآل كما قال الشاطبي في الموافقة. فإذا ظهر العالم أن المصلحة ستتوسع لم تظهر وسعها في الحال لكن ستوسع في المآل، قد يقال بتقديم المصلحة. هناك مسائل دقيقة، علاش كنقول للإخوان ما عمركم ما تجي بهذا من يرد على العالم؟ بهذا ما انه عالم دائما رجع له بدك انت تفهم راسك، خاصة إذا كان عالم من علماء السنة وصوله صحيحة. أما علماء بالله كم تتكلموا عن الحكاية في المجال كاع أصلا؟ تكونوا فاهمين، ما نقول العلماء دائما تسمع العلماء ثم تجي العلماء على علماء السنة. خلاص خلينا من هذا. فالمفقه دار شي تصرف أو تقول شي كلام، ما قد قد يكون خطأ، لكن اصلا ماذا لم تتسرع؟ هذا الاستعجال اللي كنت تكلمون رجع راسك، راه يكون الامر انت كتقول راه بسالة ورا شاف هذيك المسألة، لكن شاف عاوتاني قد يكون بانت لي راه مصلحة وبانت لي مصلحة راه اوسع. تقول كاع بانت لي راه موازي لكن راه عايش المآل وهكذا. لماذا لم نتسرع؟ دائما رد اللوم ليك انت ورد سوء الفهم ليك انت، وهذه طريقة طالب الناجح. شي الطالب الناجح دائما كيرد الامور اللوم راسه، لكن شي حاجه من كلام العلماء شي ليك انت كاع افكار بلا ما بانش لك لا عندك قصد راه لا عندك لا عندك الاستاذ هنا ما تخطي العلماء افترضنا كاع ما بانش لك كاع لا عندك كل عندك الله يسلمك. لكن الاصل كما قلنا أن يرد الإنسان سوء الفهم إلى نفسه. إذا هذا باب عظيم، من لم يفقهه ادفعه إلى أمور عظيمة منها الاستعجال. وقد مر معنا وتكلمنا عن عاقبة الاستعجال، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحمله، عوقب بحمله. إذا هذا سبب عظيم ينبغي أن ننتبه إليه. من الأسماء كذلك التي تدفع إلى الاستعجال البعد عن ذوي الخبرة والتجربة، وهذه النقطة مررنا في بعض الدروس هي التي عبرنا عنها أو عبر عنها بعض الدعاة بقضية الالتفات حول العناصر المثبتة والتي عندها علم خبرة. لأنه مر معنى الأثر الحسن البصري، تذكرونه؟ ماذا قال الحسن البصري؟ ذكر فيما معناه على أن العالم إيش؟ يرى الفتنة، العالم في الفتنة آتية ظهرت له بوادر فيحذر الناس من ذلك الجاهل لا يعلمها حتى تذهب. إيه راه كاد في تاد تمشي. إذا نحن نحتاج إلى الصنف الأول، نحتاج إلى الصنف الأول. أما عدم اتفاق حول مثل هؤلاء يدفع إلى الاستعجال. أنا صاحب الخبرة يثبتك ويبين لك عاقبة هذا التصرف أو عاقبة هذا الفعل أو عاقبة هذا القول، بخلاف الذي ليست عنده التجربة فضلا على وجود العلم والفقه ستجده دائما استعجال في قواله في تصرفاته في افعاله رغم عنده تجربه. من اعظم الامور التي تعين في هذا الامر قضيه القواعد، لان صاحب التجربه تكون عنده قواعد، صاحب التجربه تكون عنده قواعد، اما انه اكتسبها بنفسه لعلمه وفضله وفقه، او اكتسبها عن غيره اما له العلم والفقه. هذا هو اسرى قضيه القواعد، لان القواعد قواعد العلميه في سائر الابواب هي التي تعين المرء على التباس والنظر السليم في الأمور، ولا يكون نظره فقط في مآلات أو في حال الأمر، بل ينظر كذلك إلى المآل، إلى مآلات الأمور. واكتسابه لهذه القواعد بتفهمها وضبطها سبب للتصور الصحيح. وقد مر معنا قاعدة فرضناها، فرضنا هذه القاعدة بالذكر والحديث، قاعدة تصور أشياء، حكم على الشيء فرضنا تصور. إذن هذا سبب رئيسي، قضية البعد عن ذوي التجربة والعلم والعناصر المثبتة يكون سبب للاستنجاد. ولذلك نجد العلماء حذروا من أخذ العلم عن الأصابع، العلماء حذروا من أخذ العلم عن الأصابع. لما؟ لأن الصغير، سيأتي معنا شو معنى الصغير شو معنى الأصابع، لأن الصغير غالب حاله إيش؟ استعجال، بخلاف الكبير، بخلاف الكبير يكون عنده إيش؟ علم. ولذلك مر معنا وذكرنا قول النبي عليه السلام البركة مع كبيركم، ومر معنا معنى الحديث، وذكر لكم كلام المداوي في الفقه القضية في عند شرحه لهذا الحديث، وذكر أنه أن النبي عليه السلام حثنا على السير على ما سار عليه الأكابر لما لهم من تجربة كما قال المداوي رحمه الله في فقه. وقد ورد في هذا الحديث الحديث المشهور قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراف الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابع. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس تبع الكلام، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الصغير. إذا النجاة مع الأكل، النجاة مع الأكل، فمن أراد السلامة عليه أن يسير ويتبع الكبير، الصغير يتبع الكبير. طيب، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كبرائكم، فإذا كان العلم في صغاركم سفها. هذه علامة الصغير، هذه علامة الصغير، خليها سفها الصغير الكبير. هذاك الشخص الذي يجب أن يسفه العلماء، هذه علامة من العلامات. إذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كبرائكم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. لا شك أن أهل العلم اختلفوا في معنى الأصابع على أقوال، العلماء اختلفوا في معنى الأصابع. القول الأول أن الأصابع هم أهل البدع الذين يقولون بالرأي ولا يتبعون الأثر، وهذا مذهب عبد الله بن المبارك، أن الأصابع في الحديث هم أهل الأهواء والبدع. قيل لعبد الله المبارك من الأصغر؟ قال الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. ليش المقصود صغير العلم؟ لكن الذي يأخذ عن العلماء الكبار ويفهم فهم العلماء الكبار ويدعو إلى ذلك، هذا يحمد ولا يذم. إذن هذا القول الأول، هذا القول الأول أن الأصارع أقصد بهم من؟ أهل الأهواء والبدع. وهنا ينبغي ننبه، قد يكون الشخص صاحبها وفي باب من الأبواب، قد يظهر لك أنه ليس صاحب هوى، صاحب سنة وصاحب يدعو إلى السنة يدعو لها، لكن قد يكون صاحب هوى في باب من الأبواب. القول الثاني في معنى الأصغر أن المراد بالأصغر أن يؤخذ العلم عمن بعد الصحابة، ممن يقدم رأيه على رأيهم، هذا قول ثاني نقله الحافظ ابن عبد البر في جامعه جامع بيان العلم. القول الثاني أن المراد بالأصغر أن يؤخذ العلم عمن بعد الصحابة، ممن يقدم رأيه على رأيهم. ولذلك عندما نجد آثار كثيرة عن السلف في ذم الرأي، يحمل ذلك على ماذا؟ على الرأي المذموم. أما رأي الصحابة فيعد من المحمود. وقد بسط الكلام على هذه القضية ابن القيم في إعلام الموقعين، دائما ذكر هذه المسألة. نجد أثر من آثار السلف في ذم الرأي يحمل على الرأي المذموم، وقد نص على هذه المسألة البيهقي رحمه الله، ونص عليه الآمدي في آخرين، لأن ما ورد من آثار عن السلف في ذم الرأي فيحمل ذلك على إيش؟ يحمل على رأي المذموم. إذن هذا القول الثاني في معنى الأصالة. القول الثالث في معنى الأصالة أن الأصالة هم الذين لا علم عندهم، سواء كانوا صغار السن أم كبارا. قد يكون كبير السن لكن لا علم عنده، يعد من ماذا؟ من الأصالة. إذن القضية قضية إيش؟ علم. هذا القول كذلك حكاه الحافظ ابن عبد البر في جامعه. هذا القول الثالث، أن الأصارب هم الذين لا علم عندهم سواء كانوا صغار سن أم كبار. القول الرابع أن المراد بالصغر صغر السن، فإن عالم الشباب محقور. هذا قول حكاه كذلك حافظ ابن عبد البر رحمه الله ونقله عن الإمام ابن قتيبة. المقصود بالأصغر صغير السن لا يؤخذ عنه العلم. لكن ايش معنى هذا الكلام؟ بين ابن قتيبة رحمه الله معنى كلامه، كما حكى ذلك حافظ ابن عبد البر رحمه الله. نص ابن قتيبة أن الأصغر في الحديث المقصودين صغار السن، بمعنى أنه لا يجوز لهم الإفتاء. الكلام في مجال الفتوى. ولذلك ذكرت لكم هذه المسألة كم من مرة، أن طالب العلم لا يجوز له إيش؟ استقلال. إذن يستقل في الإحكام هو تبع يغلب، كما قلت كان تابعا للعلم وعلى فهمه فلا يحمل ولا يذم ولا يذم. وإلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أفتى وهو إيش؟ صغير. فهذا الكلام إضافة إلى أنه محمول على محمل فهو على الغاية كما يقول ابن العلم. شاهدين هذا هو القصد من هذا القول الرابع كما بينه صاحبه الإمام ابن قتيبة رحمه الله، قضية الإفتاء. فما يجوز الإنسان أن يستقل في الأحكام. دائما الإنسان إذا كان طالب علم يكون تبع لمن؟ للعلماء، لا يخرج على أقوال أهل العلم، لا يخرج على أقوال أهل العلم، لا يجوز. ونص على هذا غير واحد من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. فلا يجوز لطالب الفضل إذا كان غيره مش علم العامي، هذا باب خر، طالب العلم لا يجوز له أن يستقل. أما أن يستقل في فتوى هذا لا يجوز له، هذا الذي يحمل عليه هذا. فتجد البعض يستقل في حكمه، تجد مسألة اختلف فيها أهل العلم، تجد هو يستقل يأتي بحكم ثالث. ولا مسألة في أربع قوانين يجي بيش قول خامس. وهذا خلق للإجماع كما يقول ابن تيمية رحمه الله، لأنه كان يجد القوال لما كان إجماع ضمن على ما كان القول الثالث، لما كان يجد القول الثالث هذا خلق للإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بدليل ايش؟ قول النبي عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق. إذا قبل منك واش كان طائفة على الحق ولا ما كانش؟ هذيك الطائفة اللي كانت على الحق اللي قبل منك كان عندها القوال، لما أنت تجي ودير قول ثالث إذا هذوك الناس ما كانوش على الحق. طيب هذا معنى كلام ابن تيمية رحمه الله. لذلك عند أهل العلم قول ثالث ما كانش قبل راه خلق للإجماع. إذا هذه تكون استقلالية، هذه استقلالية من المسائل التي يكون فيها الاستقلال الحكم على الناس، الحكم على الناس. فلان كافر، فلان مبتدئ، قضية التمديع والتفسير هذه مسائل، هل هي مسائل عقلية أو مسائل شرعية؟ مسائل شرعية مبناها على ايش؟ على النصوص الشرعية، مبناها على السمع كما يقول الغزالي وكذلك ابن تيمية، لا على العقل. إذن إذا كانت مسائل شرعية بمعنى أنها هذه الأحكام هل هي أحكام عقلية أو أحكام شرعية؟ أحكام شرعية. والحكم الشرعي في إنزاله قلنا كم من مرة نحتاج إلى ما شروط انتفاء الموانع، شروط انتفاء الموانع من المسائل الشرعية. هل يجوز أن يستقل طالب فضلا على العام؟ العام يسكت، يجب عليه أن يسكت ولا يقول إلا ما قال العلماء. قالوا طيب تركوا لم تعلموا أما جنت بوحدك تحكم عليه، لأن المد فرض وفرض وزوال مانع. إيش معنى أن المد تقول لي ترى تفرض الشروط وزالت الموانع؟ لما قد أقامت الحجة، إقامة الحجة هل هي لمن هب ودب؟ ها؟ وما حقيقة إقامة الحجة؟ وهل يشترط في إقامة الحجة فهمها؟ وما حدود فهم الحجة؟ مباحث. إذا الأمر ليس سهلا، نحتاج إلى ذلك، نحتاج إلى ذلك. فلا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط كل والموانع. أنت عالم عرفتي كاع الشروط وتبطيها إذا المسائل تحتاج نظر. يأتي شخص يستقيم ولا أنت شكون اللي قالها؟ بلية. أنا شبهك هذا الشيء اللي كاين، هذا هو الواقع. بلية وبلية بالك تحكم على الناس من البدعة. أقول يا وراه هو كيدير البدعة، ليس كل من وقع في البدعة في وقع في البدعة عليه. وإذا غنقلبوا على الثلاثة نلقاو وقع في شي فسق، تا فاسق دور لي هو تاع هذا المعصوم زعما دابا وقع في حتى شي ذنب، إذا نطبقوا عليه. إذا هذا من الأمور التي يقع فيها الاستقلال، استقل بالحكم معناها مسائل ايش؟ أسألها. إذن هذا هو المقصود من القول الرابع، لا يستقل المرء، لا يستقل المرء. الذل قضية في الاستعجال، تكلمنا عن أسباب الاستعجال، الآن مظاهر الاستعجال. ما هي بعض هذه المظاهر؟ مظاهر الاستعجال. أولاً استعجال نزول العذاب بالمعرضين عن الدعوة، وقد مر معنا أشرنا إلى هذه القضية وتكلمنا عنها، وذكر لكم كلام الحافظ ابن كثير في هذه القضية. لهذا مظهر من المظاهر، ما ينبغي الإنسان أن يستعجل، ما ينبغي الإنسان أن يستعجل في هذا الباب، استعجال في نزول العذاب المعلن عن الدار. إن رؤية المرء إعراض قوم عن الله شدة ما يقابلون به الحق وأهله من مكر وكيد قد تفضي به إلى استعجال وقوع عذاب الله بهم. ولقد نهى الله جل جلاله نبيه عن ذلك فقال: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية: يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: تعجل على هؤلاء الكافرين بطلب العذاب والهلاك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نعد لهم عدا. يقول: فإنما نؤخر إهلاكهم ليزدادوا إثما، ونحن نعد أعمالهم كلها ونحصيها حتى فاسهم لنجازيهم على جميعهم، ولم نترك تعجيل هلاكهم لخير أردناه به. كلام الإمام ابن جرير الطبري نفسه كلام حافظ كثير الذي مرنا نحو هذا الكلام. لأن الإنسان إذا استعجل يقول لك يفعلون ويفعلون، فتستعجليش العقاب. فاستعجالك للعقاب أو لنزول العذاب على الأعداء يدفعك إلى ماذا؟ إلى أن تقول قولا مخالفا للشرع، إلى أن تتصرف تصرفا مخالفا للشرع، وهكذا كما قلت في الحصة التي مضت أو التي بعدها. هم يفعلون نحن نفعل، هذا التفكير عند بعض الشباب. هم يفعلون المسلمين هنا وهنا، طيب ما نختلف في هذا، وهذا والله يحز في النفس بلا شك. لكن نحن يحكمنا ايش؟ شرع، فيجب ان نسير وفق شرعنا لا وفق افعال. هل هم قدوه لنا؟ نحن نسال هذا السؤال، هل هم قدوه لنا؟ هم يفعلون نحن نفعل، ايش تفعل؟ انت يجب عليك ان تسير وفق الشرع. ماذا امرك الله تبارك وتعالى؟ وبماذا امرك النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الامور؟ طيب، هذا الذي يجب ان تسير عليه. اذا قال ابن جرير يقول عز ذكره: فلا تجعل على هؤلاء الكافرين بطلب العذاب والهلاك يا محمد عليه السلام، انما نعد لهم عدا. يقول: فانما نؤخر اهلاكهم ليزدادوا اثما، ونحن نعد اعمالهم كلها ونحصيها حتى انفاسهم لنجازيهم على جميعها، ولم نترك تعجيل هلاكهم لخير اردناه به. فتاخير انتهى كلامه، فتاخير العذاب عن الكافرين انما هو لاجل معدود مضبوط، وهم صابرون لا محاله الى عذاب الله ونكاله. وهذا ظاهر من جملة آية من جملة آيات، منها قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقوله: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، وقوله: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقد أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر كما صبر من قبل أولو العزم من الرسل، فقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. أدرى البينات واضحة في هذا الباب، آيات واضحة في هذا الباب لا تحتاج للنقاش، لأن المسائل واضحة ما ينبغي الإسهاب في التدليل عليها كما يقول الشيخ الإسلام بحال المسلمات. المسائل المسلمة ما ينبغي للمسائل المسلمة أن نسهب في الاستدلال، هذا ما ينبغي كتمية على المسلم. كيكون مسلم ما كيبقاش مسلم عند الناس، لأن كيشوفك أنت كتسهب تسهب تسهب، والوقت أنت واش هذا؟ كما بين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك الآيات واضحة ما بقاش تسهب فيش في الاستدلال. آيات فقد أمر بالصبر أي النبي عليه الصلاة والسلام على أذية المكذبين المعاندين، وحظه على إدامة الدعوة لهم والاقتداء بأولي العزم من المرسلين وهم أولو العزائم والهمم العالية، ونهاه عن الاستعجال لهؤلاء المكذبين المستعجلين للعذاب، فإن هذا من جهلهم وحمقهم. ولا تستعجل لهم فلا يستخفنك. فلا يستخفنك جهلهم ولا يحملك ما ترى من استعجالهم على أن تدعو الله عليهم بذلك، فإن كل ما هو آت قريب. وقد عمل نبينا محمد عليه السلام بهذا، فقد عرض عليه أن يقع العذاب بقومه في يوم شديد البأس عليه، لقي فيه من الأذى ما لقي، ومع ذلك طالب أن لا يعذبه. فعن أم المؤمنين، يعني لما وجه النبي عليه السلام صار على توجيه ربه سبحانه وتعالى. الحديث في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت للنبي عليه السلام: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالي، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فنادي فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمرهم بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إذن صار النبي عليه السلام على توجيه وفق توجيه ربه سبحانه وتعالى. هذه جملة أسباب أو جملة أو هذا عفوا المظهر الأول من مظاهر الاستعجال. المظهر الثاني من مظاهر الاستعجال استعجال نصر الله وتغير أوضاع المسلمين، لأنه كما مر معنا طريق الإصلاح طويل، ومن استبطأ الطريق ضعف مشيه كما يقول ابن القيم رحمه الله. فما بغي أن نستعجل، إن من سنن الله عز وجل في خلقه أن لكل شيء أجلا مسمى، فكل شيء عند ربنا بمقدار. ولقد كان الرسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام يمكث في قومه عشرات السنين بل مئاتها، كما ورد في قصة نوح عليه السلام فلبث فيه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لا يتحقق له النصر والظهور. وقد مكث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سنين طويلة في مكة في حال شديدة، والله قادر على تغيير الأوضاع التي يعيشها حيث عباد الأصنام في بيته الحرام والاضطهاد لأهل الدين الحق، ولكن سنته في خلقه غير ذلك، إذ من سنته سبحانه تأخير النصر عن المؤمنين ليبتلي الله عز وجل عباده، ويعلم المؤمن من المنافق، صادق من الكاذب، صابر من المتسخط الجازع. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أي لا يدري بخلدكم وحسبانكم أن النصر يأتي دون أن يقع لكم مثل ما وقع لمن قبلكم من الابتلاء. إذا لابد من قضية الابتلاء. الآن تذكرت أثرا عن الشافعي وذكره ابن القيم في الفائدة. جاء رجل عند الشافعي رحمه الله قال: يا إمام، إيش الأفضل، التمكين أو الابتلاء؟ قال الشافعي: لا تمكين بلا ابتلاء، لا تمكين بلا ابتلاء. إذا لا بد من الابتلاء. فالله يمتحن عباده بالبأساء والضراء، هذه سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه الله، فإن صبر على أمر الله ولم يبالي بالمكاره الواقعة في سبيله فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها. ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله فصدته المحن عن مقصده فذلك كاذب. امتحان في دعوة الإيمان. إن أمما من قبل قد مستهم قد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا فاجتمعت عليهم أنواع المكارم والمضار حتى استبطأوا نصر الله مع يقينهم به، وكانوا لشدة الأمر وضيقه يقولون متى نصر الله؟ ولكن فرج الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، فكل من قام بالحق فإنه يمتحن. فإذا صبر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة، والمشقة راحة، وأعقبه النصر على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء. وقد ذكر هذا الكلام الإمام السعدي في تفسيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن هذه أهم مظاهر الاستعجال، نكتفي بهذا، وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن قاعدة الحذر من الاستعجال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بقي معنا شيء قليل نتمه إن شاء الله في السلسلة التي تأتي، ونختم بهذا هذه السلسلة. الله.